المتحدة تعرب عن قلقها الشديد إزاء تصاعد التوتر في شرقي أوكرانيا، وتحذر روسيا من مغبة التدخل في المنطقة. المعارضة السودانية تتمسك برفض المشاركة في الحوار الوطني بالرغم من تأكيد البشير أي الرئيس السوداني أنه سيجرى دون إقصاء لأحد. مقتل 8 أشخاص وجرح 10 آخرين على الأقل في اشتباكات بمخيم المية ومية في للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان أمس. الائتلاف السوري المعارض ينتخب أعضاء الهيئة السياسية الجديدة، وتواصل الاشتباكات بين الجيش الحكومي وقوات المعارضة في عدة مناطق بسوريا بينها ريف دمشق. تظاهرة أمام القصر الرئاسي المصري في القاهرة احتجاجا على تأييد محكمة لحكم سابق يقضي بسجن 3 نشطاء بارزين لمدة 3 سنوات بتهمة التظاهر دون موافقة الأجهزة الأمنية. أحكام بالسجن على 4 مصريين لاتهامهم بإقامة حفلات للمثليين. مبعوث الأمم المتحدة الحقوقي إلى بورما ينتقد تدهور أوضاع المسلمين في شرقي البلاد. السلطات الأفغانية تقول إن 18 شخصا على الأقل ممن يشتبه بانتمائهم لحركة طالبان قتلوا في هجوم نفذته طائرة أمريكية بدون طيار شرقي البلاد أمس. الرئيس الفنزويلي يوافق على لقاء قادة المعارضة في بلاده، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الاحتجاجات التي خلفت نحو 40 قتيلا. قدمنا لكم موجز الأنباء من لندن بي بي سي.